قريش تمادت بدر من نبي فقامت إليه تريد القتال ومن كل قوم رجال وسيف ونار العناد تزيد اشتعال قريش تمادت بظلم النبي فقامت إليه تريد القتال ومن كل قوم رجال وسيف ونار العناد تزيد اشتعال ولكن ربي عزيز حكيم رؤوف رحيم أنام الرجال فلما أفاقوا أقروا جميعا بأن مناب بعيد المنال ولكن تمادوا بحقد غبي فقاموا برفع لواء الضلال قريش تمادت بظلم النبي فقامت إليه تريد القتال ومن كل قوم رجال وسيف ونار العناد تزيد اشتعال وآذوا كثيرا محب النبي فكانت دماهم لديهم حلال وجاء قضاء الإله إلينا ونحو المدينة شد الرحال مضوا عن ديار لكم عمروها وكل المتاع وكل العيال قريش تمادت بظلم النبي فقامت إليه تريد القتال ومن كل قوم رجال وسيف ونار العناد تزيد اشتعال ولبوا لداع الإله نداء نداء التواقي فنعم الوصال طلع البدر علينا منتهيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا للنداء طلع البدر علينا منتهيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا للنداء وهل النبي كبدر منير أضاء البلاد ورب الرجال أقام الصلاة وآتى الزكاة حي على الصلاة يا بلال قريش تمادت بظلم النبي فقامت إليه تريد القتال ومن كل قوم رجال وسيف ونار العناد تزيد اشتعال بنى دولة الحق سر الحياة أقامت بلادا قرونا طوال فكانت دليلا لكل العلوم وصرحا كبيرا يفوق الخيال وصرنا نعز بدين الإله ونحن لنا بالرسول امتثال قريش تمادت بظلم النبي فقامت إليه تريد القتال ومن كل قوم رجال وسيف ونار العناد تزيد اشتعال قريش تمادت بظلم النبي